اللي في الصورة دول صابرين وسيد، أغرب حالة خيانة وقعت قدامي. مفيش بينهم أي علاقة حب أو مشاعر تخلي أي واحد فيهم يفكر يغلط، كل اللي بينهم كان مجرد مصلحة وبس، وكل واحد فيهم كان هدفه من الأول إنه يضحك على التاني. اجتمعوا هما الاتنين في قضية لأحقر اتنين ممكن يفكروا فيها، المأجور في القصة الكاملة. ٢٠١٢ في محافظة المنيا، مجموعة من المزارعين ماشيين الساعة 6 الصبح يلاقوا توك توك شبه متفحم وواضح ان النار كانت ماسكة فيه من فترة طويلة، ويلاقوا جواه جثة برضو شبه متفحمة، مش باين من ملامح الجثة دي غير حاجات بسيطة جدا في وشها. يبلغوا رجال الامن علشان يوصلوا معاهم فريق من البحث الجنائي، وبعد معاينة التوك توك والجثة يثبتوا ان الحريقة دي بفعل فاعل، وان الجثة لما طلعوها من جوه التوك توك كان باين انها مخبوطة خبطة جامدة على راسها. ولما يكشف رجال الامن وجه الجثة دي للناس علشان يحاولوا اي حد يتعرف عليها، كل اللي واقفين يقولوا ان الجثة دي بتاعت سمير جارهم واللي عنده مزرعة للفراخ. مين اللي عمل كده وايه اللي حصل بالظبط؟ فاستعدوا كده علشان تسمعوا احقر قصة خيانة، بس علشان نفهمها كويس محتاجين نرجع 10 سنين لورا. 2002، سمير عايش في المنيا في واحدة من القرى هناك، وعايش وسط عيلته اللي ساكنة كلها في نفس المنطقة. وسمير طول عمره نفسه يسافر برا مصر علشان يشتغل في اي دولة ويقدر يكون فلوس ويحقق حلمه اللي نفسه فيه، يا اما يفتح مزرعة فراخ يا اما يمتلك قطعة ارض. وسمير في نفس السنة دي اللي هي 2002 تجيله فرصة شغل كويسة جدا في الأردن، فيسافر على هناك على طول، وقدر في وقت قليل يكسب ثقة معظم اللي حواليه، شخص شاطر وأمين ومميز جدا في شغله، فقدر انه يثبت وجوده في وقت قليل جدا. وبعد ما يمر سنة ونص وسمير قاعد ومستقر في الأردن، يرجع ينزل بلده المنيا علشان ياخد الأجازة الطبيعية. وأول ما يوصل البيت ويقعد مع أهله فرحوا بيه جدا لما عرفوا منه التطورات اللي حصلت ليه، وعلشان كده اقترحوا عليه انه ضروري لازم يتجوز، لانه هيفضل مركز في الشغل وهينسى نفسه وهينسى الجواز. وكان قدامهم اختيار كويس جدا، وهو انه يتجوز بنت عمته صابرين اللي كانت متجوزة قبل كده واتطلقت من سنة وعندها طفلة من جوزها الاولاني. واهل سمير اقترحوا عليه انه يتجوزها، على الاقل هي حد من العيلة وهتحافظ عليه وعلى فلوسه كويس جدا. فسمير يروح زيارة لعمه ويطلب ايد بنت عمه للجواز، ويقول له انه نازل اجازة لمدة شهرين، وان شقته جاهزة، وان كل حاجة تقريبا بالنسبة له موجودة، وانه محتاج يتجوز في اقل من شهر علشان يقعد معاها الشهر التاني من الاجازة، وبعدها يرجع يسافر على الاردن. وبعد اسبوعين بالظبط سمير يتجوز صابرين، والكلام ده كان في نص سنة 2003. وبعد ما تخلص الاجازة ويسافر سمير تاني على الاردن، يعرف مراته قبل ما يسافر انه هيقعد هناك لمدة سنة ونص، وبعدها ينزل اجازة شهرين او 3 شهور. وعرف صابرين مراته انه عنده حلم ونفسه يحققه، ان نفسه يفتح مزرعة فراخ او يمتلك قطعة ارض. وصابرين طبعا قالت له ربنا يوفقه، وانه يسافر ويجمع الفلوس اللي هو عايزها، وهي هتكون هنا في ظهره في اي حاجة. اول ما يسافر سمير، صابرين تقعد مع نفسها وتحس انها تسرعت في الجوازة دي. ايه الجوازة اللي تحصل في اقل من اسبوعين وبعدها جوزها هيسافر ويسيبها لوحدها؟ فسألت نفسها سؤال، طب هي اتجوزت اصلا ليه؟ وصابرين طول فترة سفر جوزها كانت مقسمة حياتها كالتالي، يا اما قاعدة في بيتها يا اما قاعدة في بيت والدتها، وتمر 3 سنين على الجوازة والحياة بنفس الشكل. بس سمير يبدأ يلاحظ ان كل ما بيبعت فلوس لصابرين ويرجع ينزل على مصر في الاجازة، يكتشف ان مفيش اي مبلغ موجود، وما كانش عارف هي الفلوس بتروح فين، وتحصل بينهم خناقة كبيرة، والاهالي يتدخلوا بينهم لحد ما الامور تهدى وتتصلح ويرجعوا هما الاتنين يعيشوا في بيتهم. وتمر 2 كمان على الجوازة، يعني نوصل لسنة 2007، الوضع والحال زي ما هو، بس اللي زاد ان ربنا رزقهم خلال المدة دي بطفل. الطفلين. صابرين خلال الفترة دي اتعودت انها تعيش لوحدها، وبقى مجرد وجود سمير في الاجازة لمدة شهرين بس كان بيضايق صابرين جدا، وكانت متضايقة من وجوده بشكل عام. كل ما ينزل اجازة تحصل خناقة بينهم، وسبب الخناقة الاساسي الفلوس. المشكلة الاكبر ان اخو سمير كان بيتصل بيه احيانا وهو في الاردن، يقول له ان في ناس غريبة بييجوا في بيته وهو مش موجود، وكان التصرف ده غريب جدا لان اخوه برضه يبقى ابن عمها. بس المشكلة ان كانت العلاقة بينهم مقطوعة، لانها كانت دايما بتتهم اخوه ان هو اللي بيسخن الدنيا بينهم، يعني هو سبب المشاكل اللي كانت بتحصل بينهم. وعلشان كده علاقة اخوه بصابرين اتقطعت خالص، فيتصل سمير بيها ويسألها هو مين اللي بيجي البيت، فصابرين تأكد عليه ان اللي بيجي لها البيت هم اخواتها. ودي الحاجة الاغرب، اخواتها دول يعني برضو ولاد عمه، يعني اكيد اخوه برضو يعرفهم. سمير ينزل اخر اجازة ليه على مصر، ويقرر انه هيسافر بعدها الاردن يصفي كل فلوسه وكل حاجته هناك، وانه هيرجع ويستقر في مصر، وانه اخيرا هيفتح مشروع عمره وهي مزرعة الفراخ. يسافر سنة 2010 اخر مرة للاردن ويخلص كل حاجة تخصه هناك، ويرجع ينزل ويستقر في مصر. واول ما يوصل ويستقر يشارك واحد صاحبه ويفتحوا مزرعة للفراخ. وفعليا سمير يحط كل الفلوس اللي قدر يجمعها خلال السنين اللي اشتغل فيها في الاردن وحطها في المشروع ده، وبلغ صابرين خلاص انه هيستقر في مصر وانه هيتابع المشروع ده ويقعد جنبهم طول العمر. صابرين لما لقيته انه حط كل الفلوس اللي معاه في المشروع ده زعلت واتضايقت جدا انها ازاي طول السنين دي تعبت معاه في كل حاجة، وانه ما فكرش حتى يديها اي مبلغ مالي. وعلى الرغم ان الحركة دي غريبة جدا من صابرين، لكن فعليا هتعرفوا كمان شوية ان دي اقل وابسط حركة هي هتعملها. وبعد ما يمر 4 شهور على فتح المشروع، يكتشف سمير انه خسر كل حاجة، وان المشروع باظ، وانه فشل في كل حاجة، ويرجع على البيت ويبلغ صابرين ان المشروع خسر وانه خسر كل فلوسه. وتحصل بينهم خناقة كبيرة، وبسبب الخناقة دي صابرين تسيب له البيت وتروح تقعد في بيت اهلها. ويفضل سمير قاعد يفكر هو هيعوض الفلوس اللي خسرها دي ازاي. وبالصدفة وهو قاعد في البيت يلاقي ورق فيه حسابات مالية تخص صابرين، والحسابات دي جوه البريد المصري. ولما يبص على الورق يكتشف ان صابرين عندها مبلغ مالي كبير جدا موجود في البريد. وهنا سمير يعرف الفلوس اللي كان بيبعتها وما كانش عارف بتروح فين، عرف دلوقتي هي كانت بتروح فين. فيطلع عليها في بيت اهلها ويواجهها بالورقة دي، وتحصل بينهم خناقة كبيرة جدا، وتحاول امها تتدخل بينهم علشان تهدي الموضوع. وبسبب الخناقة دي كان سمير في عز عصبيته، وامها وهي داخلة بتحاول تحوش بينهم، فسمير بيضربها بايده فتقع ويتكسر دراعها. وبسبب الحركة دي صابرين تقرر انها هتنتقم منه، شايفة ان حياتها كلها ضاعت وانها ما استفادتش اي حاجة، وان شبابها كله ضاع في جوازة جوزها طول الوقت مسافر ومش موجود جنبها، وكمان يتخانق معاها في بيت اهلها ويكسر دراع امها، فلازم تنتقم منه. حتى لما فكرت انها ممكن تطلب الطلاق قررت انها مش هتعمل كده، وانها لازم تنتقم منه وتاخد حقها في كل السنين اللي ضاعت. وبعد ما تخلص كل حساباتها في دماغها تمثل خلاص انها سامحت جوزها، وانها هترجع معاه البيت ويستقروا تاني وتبقى الحياة بينهم عادية. بس الحقيقة ان صابرين في الوقت ده كل اللي كانت بتفكر فيه هي هتنتقم منه ازاي، وقعدت تدور على اي حد يساعدها في انه يقتل جوزها، لانها عارفة انها مش هتعرف تقتله وتخلص من الجثة لوحدها. وهنا الاختيار كان على سيد جارها، الراجل اللي متجوز 2 وعنده 7 أطفال، وعرفت ان سيد بيعاني من ازمة مالية كبيرة، وانه محتاج اي مبلغ مالي علشان يعرف يسد الفلوس اللي عليه. فبعد ما تعمل كل حساباتها تقرر ان سيد ده هو انسب واحد يساعدها في انها تتخلص من جوزها. وفي بداية سنة 2011 صابرين تبدأ تفكر ازاي هتلفت انتباه سيد ليها، فتعمدت كل ما تنزل للسوق تحاول تسلم عليه قال يعني بالصدفة، وحاولت اكتر من مرة انهم يقفوا ويتكلموا مع بعض. وبعد كام مرة عرفت تديله احساس انها معجبة بيه، وفي نفس اليوم ده ياخدوا تليفونات بعض. سيد برغم انه متجوز اتنين لكن ما كانش فارق معاه يعمل اي حاجة، ونفس الفكرة كانت صابرين. فعلا هما الاتنين المصالح هي اللي بتحركهم، وتقعد صابرين تفكر هي هتخطط ازاي، تحديدا ان جوزها على طول معاها في البيت لحد ما تجيلها فرصة عمرها. سمير جوزها يقول لها ان جات له فرصة شغل حلوة جدا في القاهرة، وفرصة الشغل دي هيكسب منها فلوس كويسة، وانه يقدر يقف على رجله تاني، وانه ممكن يفتح المشروع اللي بيحلم بيه برضه، وفعلا يسافر على القاهرة علشان يشتغل هناك. وبعد يوم بالظبط من سفر جوزها، صابرين تكلم سيد وتقول له انها مستنياه في البيت، وانها معجبة بيه جدا ونفسها تقعد تتكلم معاه على راحتهم. وفعلا سيد يعمل كده ويجي لها البيت ويقضوا اليوم مع بعض، وفي نفس اليوم ده يعملوا مع بعض علاقة. بس العلاقة دي كانت بداية التخطيط بالنسبة لصابرين. سيد كان فرحان بالشكل ده، لكن صابرين كان عندها اهداف تانية، وصابرين ما تجيبش سيرة لسيد عن اي حاجة في اول مرة، وتسيبه يروح عادي وتقول له ان دي احلى مرة في حياتها، وبعدها تتصل بيه تاني يوم وتطلب منه ان يجي لها على البيت تاني. وبعد ما برضو يقعدوا وتعمل معاه علاقة اكتر من مرة، تقعد معاه وتقول له ان عندها مشكلة كبيرة مع جوزها، انها مش لاقية نفسها، وانه طول الوقت مسافر، وانه بيضربها، وانه كسر دراع امها، وانها عايزة تنتقم منه ومش عارفة تتصرف ازاي. سيد من غير اي تفكير يطلب منها 5000 جنيه وهو يخلصها من كل حاجة. صابرين اصلا كانت عارفة ان سيد عنده مشكلة مالية، لكن ما كانتش متوقعة انه هيعمل كده بالسرعة دي، فقعدت تتفاوض معاه ان بدل ما تديله 5000 هتديله 3000 جنيه بس، كأنهم بيشتروا حاجة عادية. المهم ان سيد يرفض التفاوض ده ويقول لها يا اما 5000 جنيه يا اما ملوش دعوة باي حاجة. وبعد مناقشة طويلة صابرين توافق على المبلغ، بس تقول للسيد انها مش هتديله ولا مليم الا لما يقتل جوزها الاول. وهنا سيد يعترض، على الاقل ياخد جزء في الاول ولما يخلص ياخد الجزء التاني. وصابرين وافقت على الاتفاق ده، ويمر شهر كامل على الاتفاق، وجوزها يرجع ينزل اجازة من شغله اللي في القاهرة، واول ما يوصل البيت تكلم سيد وتقول له ان ده الوقت اللي هينفذه فيه كل حاجة، هي هترتب له كل التفاصيل وهو بس يجي يخلص ويخلصها بعد كده من الجثة. سيد اتصدم لانه ما كانش عارف يقول لها ايه. هو كان هدفه في البداية انه ياخد منها الفلوس ويمشي ويهرب في اي مكان، يعني كان هدفه من البداية انه كان عايز ينصب عليها في اي قرشين، ما كانش يعرف انها اوطى منه. لكن صابرين ما ادتش فرصة لسيد حتى يفكر، فقالت له انها مستنياه في نفس اليوم بالليل على طول. وفعلا جوزها لما يرجع البيت ويريح تحضر له العشاء وتحط المنوم اللي كانت شارياه في كوباية العصير، ومجرد ما يشرب منه شوية يدخل ينام ويغيب عن الوعي تماما. تكلم سيد علشان يجي بسرعة علشان يقتله وبعدها يخلصه من الجثة. وسيد يوصل البيت فعلا ويدخل عليه أوضة النوم ويلاقيه نايم على السرير ومش حاسس بأي حاجة، فيقول لها انه مش قادر ينفذ الموضوع ده النهاردة، وانه فاقد السيطرة على نفسه، وانه مش قادر وما عندوش الجراءة انه يعمل كده. تقوم صابرين تطلب منه اغرب طلب، انهم يعملوا علاقة جنب جوزها وهو غايب عن الوعي، وقالت ان يمكن بالعلاقة دي تأثر عليه وتخليه يقتل جوزها. لكن بعد ما صابرين وسيد يخلصوا العلاقة وجوزها غايب عن الوعي، سيد يقوم ويلبس هدومه ويقول لها انه مش هيقدر يعمل حاجة زي كده. فهنا صابرين تعرف ان سيد بيضحك عليها، فتقرر انها هتحطه قدام الامر الواقع، وفي نفس الوقت كانت خايفة ان سيد يضعف ويروح يبلغ عنها. هي برضو ما كانتش عارفة ان سيد اوطى منها، كل اللي كان فارق معاه انه عايز المبلغ على بعضه، يمكن يغير رأيه ويقتل الراجل. سمير جوزها يصحى من النوم ومش فاهم طبعا اي حاجة، ولا يعرف ان كان في راجل موجود على السرير جنبه، ولا يعرف ان مراته كانت بتخطط انها تموته ليلتها. المهم يسافر على القاهرة علشان يكمل بقية شغله ويجمع باقي الفلوس علشان يفتح المشروع بتاعه، ويقعد هناك لمدة 4 شهور كاملين. وبعد ما يمر ال4 شهور دول، سمير يرجع خلاص على المنيا ويقرر انه هيستقر، ويقول لمراته انه لقى شريك كويس، وانهم هيفتحوا المشروع من تاني، وانه خلاص اتعلم من كل اخطائه اللي فاتت، وانه المرة دي ان شاء الله هينجح. وصابرين وافقت على كل الخطوات اللي هو بيعملها، لانه في الحقيقة ما كانش فارق معاها، وفي نفس اليوم اللي سمير يرجع فيه على المنيا اخوه يقعد معاه ويأكد له ان في راجل غريب بيجي لمراته وهو مسافر، وان الراجل ده غالبا هو سيد جارهم. وسمير يتصدم من اللي سمعه ده ويقرر انه هيراقب مراته كويس جدا. ونوصل ليوم الجريمة سنة 2012. سمير ينزل من بيته الصبح عادي يروح شغله علشان يتابع المزرعة وكل التجهيزات اللي فيها، ويرجع على ميعاد الغدا، وبعدها ينزل تاني الساعة 8 بالليل يعرف مراته ان هيقعد ساعة او ساعة ونص بالكتير ويرجع على البيت تاني. وصابرين هنا عارفة انه سمير جوزها هيرجع تاني بعد ساعة او ساعة ونص، فتكلم سيد وتقرر انها هتحطه قدام الامر الواقع، تقوله انه وحشها جدا وانها محضره له الجزء التاني من الفلوس علشان يحاولوا يخلصوا على جوزها في اقرب وقت. وهي كانت مرتبة كل حاجة ان كل الموضوع هيخلص في نفس الليلة دي. طبعا سيد يوافق على طول اول ما سمع موضوع الفلوس، وفي نفس الوقت صابرين بتجهز فاس وبتجهز عصاية وبتجهز شوال علشان تشيل فيه جثة جوزها. وسيد يوصل على البيت وتفتح له الباب، وبعد اقل من ربع ساعة يسمع صوت التوك توك بتاع جوزها بيركن قدام باب البيت، ويعرف هنا ان سمير جوزها رجع، ويعرف كمان انها حطته قدام الامر الواقع. فاول كلمة ينطقها لصابرين انه محتاج باقي فلوسه دلوقتي يا اما هيهرب من السطوح ومش هيعمل اي حاجة، فتوعده انها هتديله كل فلوسه بس يخلصه على جوزها النهاردة. وفعلا سمير يدخل باب البيت ويلاحظ وجود سيد، فيعمل معاه خناقة، وهما لسه هيتكلموا مع بعض صابرين تمسك الفاس وتضربه على راسه، وبعدها سيد يمسك منها الفاس ويكمل ضرب على راسه، تقوم هي تجيب العصاية الخشب وتفضل تضرب فيه لحد ما يقع على الارض غرقان في دمه ويموت في ساعتها. الدم مالي المكان ومغرق هدوم صابرين وسيد. طب يعملوا ايه؟ اول حاجة يعملوها ينظفوا الدم من السلم ومن كل مكان في البيت، وبعد كده يغيروا هدومهم هما الاتنين، واول حاجة يفكروا فيها قبل ما يتخلصوا من الجثة انهم يدخلوا الحمام يعملوا مع بعض علاقة الاول قبل ما يخلصوا من كل حاجة. جوزها مرمي على الارض بره غرقان في دمه ومقتول، وهي وهو بيعملوا علاقة في الحمام، مفيش احقر من كده. وبعد ما يخلصوا العلاقة يكملوا باقي الخطة، يشيلوا الجثة يحطوها في شوال ويحطوها في التوك توك بتاع جوزها. ويقرر سيد انه مش هيدور الموتور بتاع التوك توك علشان محدش من الجيران ياخد باله، فيزقوا هما الاتنين التوك توك وهو مش شغال لحد ما يوصلوه للمنطقة اللي فيها ارض زراعية، وبعدين يطلعوا جيركن البنزين ويغرقوا الجثة والتوك توك بالبنزين ويولعوا فيه، وبعدين كل واحد يمشي ويروح على بيته. لحد ما تيجي الساعة 6 الصبح وواضح ان كمية البنزين ما كانتش كتيرة قوي، وواضح ان الهواء كمان قلل من الحريقة شوية، لحد ما المزارعين يلاقوا التوك توك والجثة المتفحمة الساعة 6 الصبح. ولما رجال الامن وخبراء المعمل الجنائي يوصلوا لمسرح الجريمة اول حاجة يثبتوها ان الحريق ده مفتعل وتم استخدام فيه مادة قابلة للاشتعال، ده غير الجرح اللي موجود في رأس الجثة. وطبعا بعد ما الاهالي يتعرفوا على صاحب الجثة ويبلغوا رجال الامن هو مين، كمان تقرير الطب الشرعي يثبت ان الجثة دي تم وفاتها الاول وبعد كده اتحرقت. وبعد التحريات اللي عملها رجال الامن اثبتوا ان في علاقة غير شرعية بين صابرين وبين سيد، بس العلاقة دي فعليا ما كانش فيها ولا حب ولا مشاعر، كلها كانت علاقة عبارة عن مصالح. وبعد ما يتم القبض عليهم وتخلص كل التحقيقات يتحكم عليهم بالاعدام هما الاتنين. المشكلة ان دي اغرب علاقة خيانة ممكن تسمع عنها، مفيش اي علاقة عاطفية تربط بينهم، مفيش اي حاجة تخلي الراجل ده يقتل جوزها، ومفيش اي سبب يخلي الزوجة دي عايزة تقتل جوزها الا الانتقام وبس. العلاقة كلها مبنية على المصلحة. سيد قرر انه يبيع نفسه علشان شوية فلوس، وهي قررت تبيع نفسها وشرفها علشان بس تنتقم من جوزها. ربنا يرحم سمير اللي المفروض يبقى ابن عمها. سلام عليكم.